إذاعة التوحيد من سر تقدم لكم شرح سلسلة شروط وموانع التكفير لفضيلة الشيخ تركي بن مبارك البن علي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم ربي وأسألك أعلى رتب الشهادة وأستغفرك لما تعلمه مني وأنت عالم الغيب والشهادة، وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأستودع عندك هذه الشهادة، وأصلي وأسلم على من له القيادة والسيادة والريادة، وعلى آله وصحبه أهل الجهاد والعبادة. أما بعد، فقد تكلمنا وإياكم بفضل الله سبحانه وتعالى عن مراحل أو طريق الحكم على شخص معين بالكفر. أولا، إثبات التهمة بكل فروع هذه المسألة. ثانيا، انتفاء الشروط أو إثبات الشروط وتوفر الشروط، ونعني بالشروط أقسامها التي ذكرناها وأشرنا إليها: الشروط في الفاعل، والشروط في الفعل، والشروط في إثبات الفعل. ثم بعد ذلك ننظر في انتفاء الموانع، وقلنا إن الموانع تنقسم إلى قسمين: موانع سماوية أو عوارض سماوية، وعوارض مكتسبة. تكلمنا في الدرس الماضي عن العوارض السماوية كالجنون والصغر ونحو ذلك، وها نحن وإياكم بإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في هذا اليوم في الكلام حول العوارض المكتسبة، وهي الموانع التي يكون للمرء نوع اختيار فيها، الموانع التي تكون في الفاعل وهي بعكس الشروط التي تكون في الفاعل. فأول هاتيك الموانع التي سنتكلم عنها بشيء من الإيجاز والتيسير هو مانع الإكراه. والإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. أما الملجئ فلا بد أن تتوفر فيه بعض الشروط حتى نقول به بأنه مانع من موانع التكفير. إذا تخلف أحد تلك الشروط فلا يعتبر من موانع التكفير في شيء، وهو أي الإكراه الملجئ ينقسم إلى قسمين: إكراه ليس فيه للمرء أدنى اختيار، مثلا رجل يقسم أن لا يدخل بيت زيد فيؤخذ ويوثق بالحديد ويحمل إلى بيت زيد، فهذا بالإجماع ليس له أدنى اختيار في ذلك. شخص مسك وحلقت لحيته على الرغم من أنفه، فهذا ليس لديه أي اختيار، ولكن الآخر هدد وتوفرت فيه شروط الإكراه بأن يدخل بيت زيد بعد أن أقسم ألا يدخل ذلك البيت، فإن فعل فهو مكره، ولكن لديه شيء من الاختيار، هل يعتبر شرعا أو لا يعتبر؟ سننظر إلى ذلك إن شاء الله. شخص هدد إن لم يحلق لحيته بنفسه أن يفعل به كذا وكذا، فهو قام بحلق لحيته بنفسه، فهذا عنده شيء من الاختيار، ولكن سننظر أيعذر أم لا. فإذا الإكراه أولا ينقسم إلى قسمين، ملجئ وغير ملجئ. ثانيا الإكراه الملجئ ينقسم إلى هذين القسمين، أن يسلب الاختيار جملة وتفصيلا، والنوع الآخر عنده شيء من الاختيار. الإكراه عذر شرعي كما نص الله سبحانه وتعالى عليه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالله سبحانه وتعالى قرر وبينها هنا أن من أكره لا ينزل عليه الكفر، وإن اقترف بعض أسباب الكفر، من كفر بالله من بعد إيمانه ثم استثنى ماذا؟ استثنى الإكراه، لم يستثن النبي الله سبحانه وتعالى الضرورة أو مصلحة الدعوة وما إلى ذلك مما يتفوه به بعض الإسلاميين بين قوسين اليوم. الله سبحانه وتعالى ما قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اضطر، ما قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من رأى المصلحة، ما قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا لمصلحة الدعوة إلا لدفع المفسدة، لم يقل ذلك سبحانه وتعالى. لم يستثن إلا المكره، والإكراه على الكفر وعلى كلمة الكفر، ليس هو الإكراه على فعل أمر محرم كحلق اللحية ونحو ذلك، بل بينهما مراتب يتفاوت الإكراه وأدوات الإكراه. فالعلماء قد نصوا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الإكراه الذي يكون على الكفر لا يكون إلا بالإيلام الشديد كالتقطيع، تقطيع الأطراف والتحريق ونحو ذلك من قتل وما دونه، فلا يكون الإكراه على الكفر بالله سبحانه وتعالى أو قول كلمة الكفر أو فعلا مكفرا أو فعل مكفر إلا بأمور هي بمنزلة الكفر من حيث التوازن في مسألة العذاب والنكال، لا بأدنى الأسباب يتأول الإنسان لنفسه أنه مكره ونحو ذلك. وسنأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى على مسألة وهي أيهما أولى أو أيهما أفضل، أيأخذ الإنسان بالعزيمة أم بالرخصة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الإمام يحيى بن معين لما أتى إلى الإمام أحمد رحمه الله في مرضه يعوده، فسلم على الإمام أحمد فلم يرد عليه أحمد السلام، قال: يا إمام، حديث عمار، حديث عمار. ولا زال يحتج عليه بحديث عمار، والإمام أحمد قد أعرض عنه والتفت إلى الشق الآخر، إلى أن خرج الإمام يحيى بن معين وهو يقول: لا يقبل عذرا. فقال الإمام أحمد: أو يحتج علينا بحديث عمار؟ وحديث عمار أنه أتاهم وهم يسبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهاهم فضربوه حتى كسروا أضلاعه، حتى قتلوا والديه، حبسوه في البئر. بعد ذلك قال ما قال: وأنتم قيل لكم سنضربكم، إلى الآن لم تضربوا وقلتم ما قلتم. فأولئك عمار ضرب وعذب حتى قال ما قال: أنتم لم تعذبوا بعد وقلتم الذي قلتم. فلما سمع بذلك الإمام يحيى بن معين رحمه الله قال: والله ليس تحت أديم السماء أفقه بدين الله من أحمد رحمه الله. الشاهد أن عمار عذب رضي الله عنه وأرضاه، ونكل به حتى نال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما فعل ذلك وهو تحت العذاب، لما سري عنه بكى وخاف وندم، ثم أسرع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتذرا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئن بالإيمان، أو أجده مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. فأنزل الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما روى ذلك الإمام الحاكم في مستركه على الصحيحين وغيره. إذن الشاهد أن الكفر لا يكون إلا بالإيلام الشديد من التعذيب أو النكال أو التقطيع أو التحريق. ثم إن الإكراه الملجئ لا يكون إلا بشروط، إذا توفرت نعم يسلم بأنه من قبيل الإكراه المعذور به شرعا، المانع من موانع التكفير. ما هي هاتك الشروط؟ ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة واسعة، كما في بداية شرح كتاب الإكراه من صحيح البخاري. قال: الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، ويكون المكره غير قادر على الدفع ولو بالفرار، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا الأمر ولو بالفرار، أن يفر من هذا المنصب، الوظيفة المحرمة التي تؤدي به إلى الكفر، لا يستطيع أن يفر من الدار، من السجن، من البلد إلى نحو ذلك. فإذن الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، والمكره غير قادر على الدفع ولو بالفرار، أن يفر بدينه من الفتن كما جاء في الحديث المتفق عليه. الشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وإنزال تلك العقوبة التي هدد بها. إذا غلب على ظني المكره. فالشريعة الإسلامية قد راعت غلبة الظن، راعت الظن الراجح ولم تراعي أي ظن، بل إن بعض الظن إثم، وليس كل الظن إثم، بل هناك الظن الراجح وهناك الظن المرجوح. الظن الراجح قد يقام مقام اليقين في بعض المسائل، إذا غلب على ظنه أن هذا الشخص المتجبر المتكبر الطاغية يستطيع أن يفعل ما هدده به ولا يمنعه مانع، لا نقول مانع أو وازع ديني، بل قد يكون قبلي وطني إلى غير ذلك، لا يرجعه شيء عما هدد به من القتل والتقطيع والتحريق وما إلى ذلك، فعند ذلك يعتبر هذا الشرط من شروط الإكراه الملجئ. الشرط الثالث أن يكون الإكراه فوريا، فلو قال اكفر اليوم وإلا قتلتك غدا لم يعتبر ذلك من الإكراه الشرعي. سب الله اليوم وإلا قتلتك غدا، بعد شهر بعد سنة، لا يعتبر ذلك إكراها شرعيا. لما؟ لا بد أن يكون فوريا، أن يضع على رأسه السلاح، أكفر، سب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم، أو اسجد للصنم، أو البس الصليب أو نحو ذلك، وإلا قتلتك، فعند ذلك قد توفرت فيه هذه الشروط وبقي الشرط الرابع. الشرط الرابع وهو أن لا يظهر على المكره أمر يدل على اختياره. إن ظهر ما يدل على اختياره فهو ليس بمكره، كما يتبجح البعض بأنه علماني أو ديمقراطي أو نحو ذلك، فهذا قد اختار ذلك، وهو يبرهن على اختياره بكل ما أوتي. بل لو قال شخص عنه أنه مكره لربما سجنه أو عاقبه، كيف تتجرع علي بهذه التهمة؟ أنا أفعل شيء دون اختياري؟ فهذا يظهر أنه مختار لهذا الفعل، فلا تتوفر فيه شروط الإكراه الذي يعتبر كمانع من موانع التكفير. أضف إلى ذلك إلى إذا زاد على المناط المكفر الذي أجبره عليه المكره، أن يأتي المكره إلى المكره ويقول له سب الله وإلا قتلتك، ويضع السلاح على رأسه، هو قادر على تنفيذ ما هدد به، والمكره غير قادر على الدفع ولو بالفرار. ثانيا، غلب على ظن المكره أن المكره سينفذ ما هدد به إن لم يفعل. ثالثا، الإكراه فوريا في نفس الوقت، ولكن قال له سب الله فسب الله مرتين، فهذا كافر ولا يعتبر في حقه مانع الإكراه. لما؟ لأنه هدده على سب الله فقط، إن تجوز وعذر بمانع الإكراه فهو على أقل ما يصطلح عليه، وهو أن يسب الله سبحانه وتعالى مرة واحدة. إن قال له سب الله وإلا قتلتك وتوفرت جميع الشروط الآنفة فسب الله والرسول، فهذا كافر ولا يعذر بالإكراه. سب الله وسجد له لغير الله، هذا لا يعتبر من المكرهين، لا يعذر بالإكراه. لماذا؟ لأنه تمادى في ذلك، وهذا يدل على اختياره لا على الإكراه. فهذه مسألة، وهي توفر هذه الشروط، ألا وهي شروط الإكراه. ثم نقول إن هناك بعض المسائل لا يعتبر فيها الإكراه. من هاتيك المسائل ما يرجع على المسلمين بالضرر، كمسألة مناصرة الكفار على المسلمين، هذه لا يعتبر فيها الإكراه. هل هو قول فرد لأحد العلماء؟ بل هي مسألة إجماعية أجمع عليها العلماء جميعا، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، كالإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وكالإمام ابن العربي المالكي رحمه الله، وكالإمام القرطبي المالكي رحمه الله، وكالإمام النووي الشافعي رحمه الله، وكالإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. فإذن العلماء قد نقلوا الإجماع على أنه لا إكراه في السلام بالنفس وتخليص النفس، ولكن على حساب الإضرار بالمسلمين كقتلهم ونحو ذلك، فهذا لا يعتبر الإكراه في مثل هذه المسائل، إنما الإكراه في بعض حقوق الله سبحانه وتعالى، أن يكفر بالله ظاهرا لأجل أن يدفع عنه العذاب والقتل ونحو ذلك، فهذا قد أجاز الله سبحانه وتعالى له فعل ذلك. فهذه مسألة متعلقة أيضا بمسائل الإكراه، ومتفرعة عن هذا المانع من موانع الكفر. كذلك يكون الإكراه على قول كلمة الكفر أو فعل كلمة الكفر، على خلاف بين أهل العلم. العلماء أجازوا الإكراه على قول كلمة الكفر، وبعضهم كابن عطية ذكر أن الإكراه لا يكون إلا في قول كلمة الكفر، واستدلوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما من كلمة تدرى عني سوطين من ذي سلطان إلا تفوهت بها ولا أبالي. إذن قالوا الإكراه لا يكون إلا في على قول كلمة الكفر، ولا يكون على فعل الكفر، والصحيح أنه يكون على هذا وعلى هذا، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. لكن ينبه إلى مسألة، أن الإكراه على قول كلمة الكفر أو فعل الفعل المكفر ليس هو الإكراه على الديمومة على الكفر، الاستمرار على الكفر، فهذا شيء وذاك شيء. رجل توفرت جميع شروط الإكراه فيه، فأكره على أن يسجد للصنم فسجد، رجل أكره على سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففعل، ولكن رجل يكره على أن يحكم بغير شرع الله أبد الآباد، فهذا ليس بإكراه. الإكراه هو آني على قول الكفر أو فعل الكفر، أما على الاستمرار والديمومة على الكفر فلا إكراه، كما روى الإمام الأثرم رحمه الله عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: رجل أكره على أن يلبس الصليب، لكن أن يكره على الاستمرارية في النصرانية فهذا ليس بمكره. إذن قلنا أولا تتوفر شروط الإكراه، ثانيا الإكراه على الكفر ليس كالإكراه على ما هو دونه، فلا بد أن يكون أو ينال نصيبه من التعذيب أو النكال أو التقطيع أو التحريق أو القتل أو التهديد بذلك. ثالثا قلنا أن هناك بعض المسائل مستثناة من جملة الإكراه، وخاصة ما تتعلق بحقوق الآدميين من المسلمين. ثم تطرقنا إلى مسألة وهي التفريق بين قول كلمة الكفر أو فعل الفعل المكفر وبين الاستمرارية على الكفر والديمومة على الكفر. ففي الأولى نعم يقبل الإكراه، أما في الثانية فلا يقبل فيها هذا المانع ألا وهو مانع الإكراه. ثم أيهما أفضل، أن يأخذ بالعزيمة أم بالرخصة في هذه الأبواب؟ لا شك ولا ريب بإجماع العلماء في هذه المسألة بالتحديد أن الأخذ بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة. صحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن في هذه المسألة الأخذ بالعزيمة كما وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه كأبي ذر: لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت، فالأخذ بالعزيمة أفضل. كذلك جاء من خبر الرجلين: أمسك مسيلمة الكذاب برجلين من المسلمين فقال للأول: ما تقول في أو ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: ما تقول في؟ قال: رسول الله. فتركه وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: ما تقول في؟ قال: ها لا أسمع. أعادها عليه للمرة الثانية، أعاد عليه بنفس الجواب، وهكذا في الثالثة، فما كان منه إلا أن قتله، أو وقبل ذلك لم يخلص إليه إلا أن قطع أطرافه ثم أجهز عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فصدع بالحق فهنيئا له. فأخذ العلماء من ذلك أن الأخذ بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة في هذا الباب. ولما سئل شيخنا الفاضل سعيد بن زعير حفظه الله عن مسائل أو بعض مسائل الصدع بالحق، تكلم وأفاض في ذلك المجلس عن أهمية الأخذ بالصدع والعزيمة في مثل هذه الأبواب، ثم ختم من باب تلطفه حفظه الله فقال: نحن نريد عماريين كما أننا نريد بلاليين، فلا نقص عزمات الناس كلهم على مرتبة واحدة. هناك من يستطيع أن يأخذ بالعزيمة فهو يتأسى ببلال رضي الله عنه وأرضاه، الذي لما سئل: لما تقول أحد أحد وأنت تعذب؟ قال: لو أعلم كلمة أكثر غيظا للكفار منها لتفوهت بها. وأيضا قال: هناك ناس يأخذون بمنهج عمار بن ياسر رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا، فلا يؤاخذ كل الناس ويراد منهم أن يكونوا كبلال رضي الله عنه وأرضاه. الإمام أحمد رحمه الله ليس كغيره من العلماء الذين عاصروه ممن أخذوا بالتقية والرخصة كيحيى بن معين وعلي بن المديني والشافعي وغير ذلك من الأئمة الذين تجوزوا لأنفسهم بعضهم أخذ بالمعاريض والتورية، وبعضهم أخذ بعموم الأدلة في جواز الرخصة. لكن الإمام أحمد رحمه الله لم يرضى لنفسه ذلك، لما أتي له وقيل له يا إمام حديث عمار حديث عمار، فقال رحمه الله: وماذا أفعل بحديث خباب؟ وماذا أفعل بحديث خباب الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على مفرق رأسه لا يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه. فالإمام أحمد كان يتأسى بذلك وثبت في المحنة، ولذلك رفع الله سبحانه وتعالى من شأنه على أقرانه فضلا عن أن يرفعه على أعدائه وخصومه. فإذن هناك من يأخذ بالرخصة وهناك من يأخذ بالعزيمة. طبعا كل ذلك نتكلم فيه أو نتكلم حوله إذا توفرت شروط صحة الإكراه الملجئ. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا: ألا إن رحى الإسلام دائرة، ألا فدوروا مع الإسلام حيث دار، ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون الذي لهم ولا يقضون الذي لكم، من أطاعهم أضلوه ومن عصاهم قتلوه. قالوا: ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: اصنعوا كما صنع أصحاب عيسى عليه السلام، نشروا بالمناشير وعلقوا على الخشب، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. طبعا كل هذا الأمر يكون في الظاهر لا في الباطن، بمعنى من أخذ بالرخصة من أخذ بالإكراه يكون ذلك على قول الكفر أو فعل الكفر ظاهرا لا باطنا، فإنه لا يستطيع أحد على ظهر البسيطة أن يكره أحدا على ما في قلبه. يستطيع أن يكره على بعض الأعمال مكفرة، على بعض الأقوال مكفرة، لكنه لا يستطيع أن يكرهه أبدا على اعتقاد الكفر والعياذ بالله، إذ أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث عائشة قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، ويعني بذلك القلب، فلا إكراه على القلب. نقول إن الأصل في حال الإنسان دائما توافق الظاهر مع الباطن، إلا في حالتين يختلف الظاهر عن الباطن. الحالة الأولى في مسألة النفاق، يختلف الظاهر عن الباطن، باطنه الكفر والعياذ بالله وظاهره الإيمان والإسلام. وفي الحالة الأخرى التي يفترق الظاهر عن الباطن عكس هذه الصورة، ظاهره الكفر وباطنه الإسلام. متى ذلك؟ هل هو في حياته اليومية يقال أن الإيمان في القلب؟ لا، في حالة واحدة وهي ما لو كان تحت طائل الإكراه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا الذي يشرح صدره بالكفر الذي أكره عليه هو أكره وتحت العذاب والنكال، ومع ذلك استحسن هذا الكفر بقلبه فهو كافر، ولا تشمله هذه الرخصة بنص كلام الله سبحانه وتعالى، كما أشار إلى ذلك الشيخ العلامة حمد بن عتيق رحمه الله رحمة واسعة. فإذن هذه مقتطفات حول ما جاء في مسألة الإكراه، ونذيل مسألة الإكراه بمسألة، ألا وهي لو زعم زاعم أن هذا الحاكم الذي يحكم بغير شرع الله أو ذاك الذي أولا لم تصح فيه شروط الإكراه، وثانيا هو يداوم على هذا الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وليس في مسألة أو مسائل أو نحو ذلك، بل من أول ما يحكم إلى آخر حكمه إلى أن يموت وهو يحكم بخلاف الشريعة قاصيا للشريعة. لو سلمنا جدلا بقبول عذر الإكراه كمانع في حقه، وتجاوزنا على عن كل ما ذكرناه في هذا الباب بأنه لا يتبجح بذلك ولا يفاخر بذلك ولا يبين أنه مختار في تلك المسألة إلى غير ذلك، إلا أننا نقول من أكرهه على تولي الحكم، من أكرهه على تولي هذا الفعل المكفر، أنتم تقولون أنه مكره على الحكم بغير ما أنزل الله، من أكرهه أصلا أن يتولى الحكم إن كان ليس بقادر على أن يحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ فهذه مسألة نذيل بها هذه المسألة، هذا مانع من موانع التكفير المكتسبة. كنا تكلمنا عن العوارض السماوية، والآن نتكلم عن العوارض المكتسبة. أولا الإكراه، وليس أي إكراه وإنما الإكراه الملجئ. ثانيا الخطأ، وليس أي خطأ وإنما الخطأ الغير متعمد، الخطأ الغير متعمد. الله سبحانه وتعالى يقول لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم قال الله تعالى قد فعلت، قال الله تعالى قد فعلت. فالله سبحانه وتعالى رفع الخطأ عن هذه الأمة، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام ابن ماجه والبيهقي وصححه الألباني رحمهم الله جميعا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه، تجاوز لي عن أمتي الخطأ. هل معنى ذلك أنها لا تخطئ؟ بل تخطئ، وإنما التجاوز عن التأثيم على الخطأ وليس على فعل الخطأ، فالخطأ قد يقع ولكن على التأثيم والمؤاخذة عليه الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة هذا الإثم المترتب على الخطأ. الخطأ الغير متعمد كان يأتي رجل والعياذ بالله يريد أن يقول ما هو في الثناء على الله فسبق لسانه فذم الله والعياذ بالله، فهذا من قبيل سبق اللسان، كما جاء عند مسلم في القصة التي ذكرها لنا صلى الله عليه وآله وسلم من قصة ذلك الرجل الذي أضاع راحلته في الصحراء حتى أوشك على الهلكة، فلما أيس من ذلك وإذا بالراحلة وعليها زاده ومتاعه فوق رأسه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخطأ من شدة الفرح. هذا هو سبق اللسان الذي هو يكون بسبب شدة الفرح. كذلك ألحق بهذا الباب بعض العلماء كابن قدامة المقدسي رحمه الله، ألحق الخطأ من شدة الغضب، كما أنه يدخل في هذا الباب الخطأ من شدة الفرح، كذلك عكس ذلك وهو الخطأ من شدة الغضب، كما هو الحال في شأن موسى عليه السلام على أقوال لأهل العلم في مسألة إلقاء الألواح. لما ألقى الألواح كان في حالة من الغضب وصلت إلى الذروة وهي الإغلاق. النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: لا طلاق ولا عتاق من إغلاق. الإغلاق ليس هو أي غضب، شخص غضب على زوجته فسب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، هذا كافر. شخص أزعجه إنسان فسب الله سبحانه وتعالى، هذا كافر. وإنما الغضب الذي نعني به أنه من موانع التكفير في مسألة الخطأ الغير متعمد هو الذي يصل به إلى حالة الإغلاق. ما هي هذه الحالة؟ أنه لا يعي ما يخرج من فيه، لا يعي. بعد ذلك تقول له: أنت قلت كذا وكذا، يقول: أعوذ بالله، أنا قلت ذلك، ويقسم أنه لم يقل ذلك. هذا وصل إلى درجة لا يعي ما يخرج منه، فهذا الذي يعذر ويكون ويدرج تدرج مسألته تحت مسألة الخطأ الغير متعمد. هو لم يتعمد القول المكفر ولا الفعل المكفر، فهذا يعذر بهذا المانع. زيد من الناس داس على المصحف، ما تقولون فيه؟ إذا كان، أحسنتم، كان يمشي في الظلام فلم يرى المصحف فداس عليه، أو رأى كتابا وظنه كتاب للإفرنجية ونحو ذلك فهو يمشي داس عليه، فهذا يعذر بمانع الخطأ الغير متعمد. هو لم يقصد أن يدوس على المصحف. وتأملوا ها هنا مسألة، طبعا في مسألة الإكراه، الإكراه مانع والاختيار شرط. في مسألة الخطأ الغير متعمد، الخطأ الغير متعمد مانع والقصد شرط. لكن أي قصد نعني به؟ قصد الفعل أو القول المكفر، لا قصد الكفر، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الصارم المسلول، قال: إذ لا يقصد الكفر إلا ما شاء الله. لا يقصد أحد الكفر، حتى اليهود حتى النصارى لا يقصدون بأفعالهم الكفر. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذكر شيخ المفسرين العلامة الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في شرح هذه الآية أنه قد يكفر الإنسان وهو لا يقصد إلى الكفر، لكنه يقصد العمل المكفر أو القول المكفر. فإذا لو لم يشعر أن هذا مصحف وداس عليه في الظلام ولم يقصد هذا الفعل المكفر فهو ليس بكافر، لكنه لو قصد هذا الفعل يراه مصحفا أمامه ثم يدوس عليه ويقول: أنا لم أقصد الكفر، هو كافر وإن لم يقصد الكفر. المسألة هل قصد الفعل أو لم يقصد الفعل، وليس هل قصد الكفر أو لم يقصد الكفر كما يهذي به بعض مرجئة العصر، إنما المسألة هل قصد الفعل المكفر أو القول المكفر أو لم يقصد ذلك. أما قصد الكفر فقليل من الناس من يقصد الكفر والعياذ بالله، وإنما أغلب من كفر هو لم يقصد الكفر، إما لحظوظ نفسية وإما لشهوة وإما لنحو ذلك. كذلك يقال في مسألة الديمقراطية مثلا، هي كلمة أعجمية، فإنسان قال مثلا عن نفسه أنه ديمقراطي أو نحو ذلك، وهو يظن الديمقراطية أنها هي العدالة وهي بضد الاستبداد ونحو ذلك، ولم يخطر على باله أنها تعني التشريع من دون الله، أو أنها تعني الحكم حكم الشعب أو ما إلى ذلك، فهذا قد يعذر بماذا؟ بعدم القصد للفعل المكفر وليس بعدم قصد الكفر. لو كان يعلم أن الديمقراطية هي التشريع من دون الله، أو كان يعلم أن الديمقراطية هي حكم الشعب، فهو كافر، قصد الكفر أو لم يقصد الكفر، ولكن الكلام حول ما لم يعلم ماهية هذه الكلمة. مثل رجل تكلم بكلمة أعجمية ثم ظهر أن هذه الكلمة الأعجمية تعني سب الجلالة سبحانه وتعالى، فهذا يعذر بالخطأ الغير متعمد، هو لم يتعمد الكلمة المكفرة سب الله سبحانه وتعالى، وإنما هو ظنها كلمة تعني معاني أخرى، لم يقصد العمل المكفر أو القول المكفر، هو قصد هذه الكلمة التي لا يظن بحال أنها كلمة مكفرة بمعنى أنها سب لله سبحانه وتعالى. لكن لو علم أنها سب لله سبحانه وتعالى فهو كافر، قصد أن يكفر بذلك أو لم يقصد، علم أنها مكفرة أو لم يعلم، لكن علم أنها تعني السب من الذات الإلهية أو الاستنقاص أو نحو ذلك، فهذا كافر ولا محل لقصده في مسألة أنه لم يقصد إلى الكفر، وإنما المسألة كل المسألة في ماذا؟ في قصد الفعل المكفر أو عدم ذلك. كذلك وقد تكلمنا آنفا عن الإكراه، الشيء بالشيء يذكر، كذلك في مسألة الإكراه يفرق بين الإكراه الملجئ وبين الخوف، ففي الخوف قد يقصد الفعل المكفر أو القول المكفر وهو لم يقصد الكفر، هو فعل ذلك لأجل بعض حظوظ النفس كالخوف ونحو ذلك، فهذا أيضا لا يعذر، والدليل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض أي نفاق والعياذ بالله يسارعون فيهم يقولون، هل يقولون نحبهم لأجل دينهم نناصرهم لأجل محبتنا لدينهم؟ لا، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فالله سبحانه وتعالى حكم على هؤلاء في هذه الآيات بالكفر مع أنهم لم يقصدوا إلى الكفر، مع أنهم قد خافوا من الكفار. الخشية هي الخوف كما جاء في معاجم اللغة، مع خوفهم إلا أنهم لم يعذروا. كذلك جاء عن أولئك اليهود لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا نشهد إنك لرسول، ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسنتم وقد أسلمتم بذلك والتزمتم الدين، قال ما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا نخاف يهود، نخاف يهود، ولم يعذروا بذلك الخوف في عدم الإسلام أو في ارتكاب المكفرات. فهنيئاً لمرجئة العصر هذه الأعذار. ولا تستغربوا بعد ذلك حينما تسمعوا عن بعض الأئمة كسعيد ابن جبير أنه قال المرجئة يهود القبلة، يهود القبلة. تأملوا في الأعذار المتشابهة، فأولئك يعتبرون الخوف كمانع من موانع التكفير، وهؤلاء شابهوهم أيضا فقالوا بأن الخوف أيضا من موانع التكفير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أولا فرق بين الإكراه الملجئ وبين الخوف. والخائف الذي يرتكب النواقض هو كافر وإن لم يقصد الكفر. ثم حينما نتكلم عن المانع الثاني من موانع التكفير وهو الخطأ الغير متعمد، نفرق أيضا بين تعمد القول أو الفعل المكفر وبين تعمد الكفر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل قال الشيخ الألباني رحمه الله عن البوطي اللهم أطل عمره وعرضه للفتن؟ فنقول إن في رواية هذا القول عن الشيخ الألباني رجل لا نقول ضعيف بل نقول متروك، متروك. وأقل الأحوال إن سلمنا برواية هذا الرجل فننزله بمنزلة أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يقول: تكلمت عن الناقض الثالث من نواقض الإسلام وذكرت أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، فماذا تقولون في الشاك الذي شك في كفر الكافر؟ نقول: إن كان شك ذلك الإنسان في كفر رجل لم ينص الله سبحانه وتعالى على كفره، ولا نص النبي صلى الله عليه وسلم على كفره بعينه، ولا هو من الكفار الأصليين، ولا أجمع العلماء على كفره، ولكن شك في كفره من باب المعطيات، إما من باب بعض الأدلة الشرعية أو من باب جهله بواقع هذا الشخص. رجل في أقصى الغرب أو رجل في أقصى الشرق يسألني السائل عنه: ما حكم فلان؟ أقول: لا أعلم عن حاله. فيقول: أعوذ بالله، هذا كافر لأنه لم يكفر الكافر. لا، وإنما المعطيات التي عندي عن هذا الشخص ليست بكاملة، إما في مسألة واقع هذا الشخص أو في مسألة الأدلة، قد تكون ظنية، ظنية الدلالة في التكفير بهذه المسألة أو بهذا القول، فعند ذلك تردد الإنسان في تكفير هذا الشخص بعينه، فهذا لا يقال في حقه ما قيل في الناقض الثالث. من عمل الكفر أو القول المكفر ليخترق حصون الأعداء أو العدو، طبعا نقول وقد قررنا أن الله سبحانه وتعالى لم يبح الكفر إلا للإكراه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، ولم يقل إلا من اضطر، ولم يقل إلا من رأى المصلحة لأجل الإسلام ونصر الإسلام ونحو ذلك ونصر الدعوة إلى غير ذلك، ما قال الله سبحانه وتعالى ذلك. وهذا أصل أصيل يخالفنا فيه كثير من المبتدعة في هذا العصر مما حدا بهم إلى التوغل في الكفريات والشركيات والعياذ بالله بتحججهم واعتذارهم بهذا العذر. الأصل أنه لا يجوز الكفر إلا في حالة الإكراه. أما حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه ف فأولا هو لم يفعل الكفر الصريح أو لم يقل قولا صريحا على الكفر. نحن كنا ذكرنا في الدروس الماضية الفرق بين الفعل الصريح على الكفر وما ليس بصريح الدلالة على الكفر. محمد بن مسلمة ماذا فعل؟ قال هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من الرجال، قال عنانا بالصدقة. وهناك بعض الشعائر في الإسلام فيها عناء وفيها شدة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالقتال فيه شدة وفيه عناء. فهنا هذه الكلمات محتملة، هذه الكلمات المحتملة يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى القصد. قلنا نحن في المسائل المحتملة يرجع فيها إلى القصد، وذكرنا كمثال على ذلك فقهي أن الرجل لو قال لزوجته أنت طالق لا يسأل عن قصده، لكن لو قال الحقي ببيت أهلك يسأل عن قصده، هل قصدت الطلاق أم لا؟ فهنا أيضا هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة محتملة قد يراد بها استنقاص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يراد بها غير ذلك، وهذا الذي حصل. عنانا بالصدقة قد يراد بها كراهية ما أنزل الله، وقد لا يراد بها ذلك، وإنما الإخبار المحض عن أن بعض العبادات فيها مشقة. وهو كذلك ما فعله محمد بن مسلمة ذلك. فإذا هذه كلمات محتملة وليست بصريحة في الدلالة على الكفر. فإذا هذه تبقى في أي مسألة؟ في مسألة المعاريض. إن في المعاريض لمندوح عن الكذب، ورواه الإمام البخاري معلقا في كتاب الأدب من صحيحه، ورواه غيره موصولا. إذن هذه من أبواب المعاريض التي أنت تقول قولا وتعني به أمرا شرعيا، أمرا مباحا، ويفهم ذلك الرجل منه معاني أخرى، قد تكون تلك المعاني من المكفرات، لكن هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحرب خدعة، هكذا بالفتح كما أثبتها وقررها الإمام ثعلب وهو من أئمة اللغة، وكذلك قرر ذلك الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني كما في الفتح. إذن الحرب خدعة في أمثال هذه المسائل من مسائل المعاريض والتمويه والتورية ونحو ذلك، ليس في اقتراف الكفر الصريح أو قول الأقوال المكفرة أو فعل الأفعال المكفرة، فلا يعذر فيها الفاعل في شيء. ثم يقولون هو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أي محمد بن مسلمة. نقول نعم استأذنه، لكن في ماذا استأذنه؟ في المعاريض. أنا أقول فيك قولا، أي يقول قولا من جملة المعاريض. ثم لو سلمنا جدلا، فهل استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سب الله؟ لم يفعل ذلك. هل استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سب الإسلام؟ لم يفعل ذلك، وإنما استأذنه أن يقول في النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فأذن له. فهذا من الحقوق الشخصية التي تنازل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها أو عنها، عن نفسه، عن حق نفسه الشخصي صلى الله عليه وآله وسلم، بصفة من صفات حقوقه الشخصية لا بصفته نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ذلك؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيوته الأسرية مع زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لو سأل سائل الآن ما حكم الراد على النبي صلى الله عليه وسلم كافر. طبعا لا يستدل بعد ذلك رجل ويقول أمهات المؤمنين كنا يراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله. عائشة كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله، أي ترادد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تكفر عائشة بذلك؟ حاشا وكلا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن بعض حقوق نفسه الشخصية في مثل هذه المواطن بصفته زوجا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فتنازل لهن أن يراجعنا في بعض أقواله. لكن يأتي رجل ويراجع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أقواله اليوم، فهذا كافر لا خلاف في كفره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن بعض حقوقه الشخصية آنذاك بقدر معين لمحمد بن مسلمة بالنص، كما فعل ذلك مع أزواجه بالعرف صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تجدون أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وإن تاب، محافظة على جناب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس، ولكن ساب الله سبحانه وتعالى يقتل ما لم يتب، فإن تاب لم يقتل. فإذن لا بد من مراعاة هذه المسألة. ثم أخيرا لو غلبنا على هذا الدليل يبقى هو من مسائل الأعيان، يبقى هو من الأمور المتشابهة المشتبهة التي لا يعارض بها الآيات المحكمة ولا الأحاديث المحكمة التي جاءت في هذا الباب، فليتنبه لذلك. أما ما يشير إليه البعض من مسألة لبس الصليب، فلبس الصليب نتيجة عن الخلاف في هذه المسألة، اختلف العلماء بعد ذلك هل يجوز فعله أم لا في هذه المواطن. الخلاف هل لبس الصليب كفر صريح أم هو دال على الكفر وهو من قبيل الكفر المحتمل. من قال بأنه من قبيل الكفر المحتمل جوزه في مثل هذه الحالات ولا يقيس عليه غيره من الحالات الصريحة في الكفر، كأن يدين بدين الديمقراطية وأن يضفي على نفسه حقية التشريع ونحو ذلك من الكفريات الصريحة. هذا من قال بأن هذا الفعل هو دال على الكفر وليس بكفر محض في حد ذاته. أما القول الثاني وهو القول الراجح بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو أن لبس الصليب كفر صريح، فإذن لا يجوز بحال لبسه من باب التذرع بالخديعة الحربية ونحو ذلك. هل العذر بالإكراه خاص بأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو هو لسائر الأمم من قبل ذلك؟ طبعا أولا هذا السؤال ليس عليه عمل، ولكن الذي ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله أن الإكراه خاص بهذه الأمة، هذا العذر من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، من رفع الأغلال عن هذه الأمة. كان في الأمم السابقة لا يعذرون بالإكراه كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، واستدل ببعض الأحاديث منها حديث ذلك الرجل وفي إسناده مقال أنه مر على قرية فقالوا قرب لي صنمنا وإلا قتلناك، فأما الأول فلم يقرب شيئا فقتل، وأما الثاني أتى رجل آخر قالوا له قرب ولو ذبابة وإلا قتلناك لصنمهم، فقرب ذبابة فترك فدخل النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه فدخل النار. إذن ففهم بعض العلماء من هذا الحديث أن الإكراه ليس بعذر وليس بمانع من موانع التكفير في حق الأمم السابقة، ولكنه مانع وعذر من الأعذار لهذه الأمة، والمسألة فيها خلاف. رجل أكره على ترك الصلاة، نقول أولا هذه الصورة متعذرة، ولكن لو سلمنا أكره على ترك صلاة العصر يصليها بعد ذلك، ويكون هذا من الأعذار الشرعية في حقه لو سلمنا بطريقة الإكراه ونحو ذلك. طبعا أكره على ترك الصلاة جملة وتفصيلا، نقول لا يكون ذلك. كيف؟ أولا لا تكون الاستمرارية على الكفر، ثم لو أكره في كل حين فله أن يصلي بإيمائه، يصلي بقلبه، إلى غير ذلك مما تعلمون في كيفية صلاة أهل الأعذار، إن لم يستطع قائمة جالسة، إن لم يستطع جالسة فمضطجعة، إن لم يستطع مضطجعة فيومئ بعينه أو برأسه، إن لم يستطع فبقلبه. فإذا لا أظن أو لا أتصور وجود هذه الصورة، والله تبارك وتعالى أعلم. شتم الدين لا شك أنه من المكفرات، ولكن يقول من قال لعن الله دين فلان، فهنا ينظر. إن كان هذا الرجل يتجوز في هذه الكلمة فهو كافر، يقولها لكل من خالفه أو من أغضبه، أو أغضبه زيد من الناس قال ولعن دينا، فهذا كافر. ولكن إذا كان هذا الرجل يرى أن هذا الرجل على دين باطل، هذا الرجل يدعي الإسلام وهو يرتكب نواقض الإسلام، فلعن دينه الذي هو يعني به دين الردة أو نحو ذلك من الأديان الباطلة، فهذا لا يقال ولا يصار إلى تكفيره. ضابط مسألة الغضب، قلنا الغضب ليس كل غضب يعذر به، وإنما الذي هو يصل به إلى حالة الإغلاق التي ذكرناها وأشرنا إليها، التي هي لا يعي معها ما يخرج منه من أفعال وأقوال، قد يفعل ويفعل، ولكن لو نبه بعد ذلك لا يصدق أنه فعل ذلك، لا يصدق أنه قال ذلك، فإذن هو لم يعي ما خرج منه. فهذا هنا انتفى القصد، انتفى قصد الفعل المكفر أو القول المكفر، بغض النظر عن تلك المسألة المتقدمة وهي قصد الكفر، لا نتكلم عنها، نتكلم عن هذه المسألة، عن قصد الفعل المكفر أو القول المكفر. هو في هذه الحالة أشبه بحالة الجنون، لم يستطع أو لم يعي ما خرج منه، فهذا الذي يعذر. أما ما كان معه حضور للعقل وهو يعي ما يخرج منه ولكنه غاضب غضبا شديدا، فهذا لا يعذر بالغضب مهما بلغ به الغضب. هل التكفير يدخل في باب العقائد أو الفقه أو في كليهما؟ أحسنت، في كليهما، هذا لغز وليس بسؤال. يقول رجل يجيز التعاون مع الاستخبارات الفرنسية على حرب المسلمين المتشددين الذين يسميهم بالتكفيريين، أو يفتيهم بقتال إخواننا في مالي أو نحو ذلك، هذا كافر لا شك في كفره. يقول حلق اللحية هل يجوز لمصلحة ولضرورة أم لا يجوز إلا في الإكراه؟ نقول إن المسائل تنقسم إلى هذا التقسيم الذي سنذكر كما أصل ذلك بعض أهل الأصول. أولا الكفر، الذنوب تنقسم إلى أقسام. أولا الكفر، وهذا لا يجوز إلا في حالة واحدة وهي الإكراه. ثانيا المحرم لذاته، وهو لا يجوز إلا في الإكراه من باب أولى، وكذلك عند الضرورة، فيجوز المحرم لذاته عند الضرورة وليس كل محرم. هناك مستثنيات، أربع مستثنيات استثناهم الله سبحانه وتعالى كما في سورة الأعراف، ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أولا الإشراك بالله، هذا لا يجوز بحال. ثانيا لضرورة. ثانيا القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. ثالثا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. رابعا الظلم والبغي. فهذه الأربعة لا تجوز بحال. فإذن كلامنا على غير هذه الأربعة. أولا قلنا الكفر يجوز في حالة واحدة وهي الإكراه. ثانيا المحرم لذاته لا يجوز إلا في الإكراه من باب أولى، وللضرورة أيضا. الضرورة لا تجيز لا تجيز الكفر لكنها تجيز المحرم لذاته. ثالثا المحرم لغيره، فهذا يجوز ارتكابه للحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة. هذا المحرم لغيره قلنا يجوز للحاجة ومن باب أولى يجوز للضرورة، ومن باب أولى يجوز للإكراه. إذن أولا المحرم لغيره يجوز للحاجة ومن باب أولى للضرورة ومن باب أولى للإكراه. ثانيا المحرم لذاته يجوز للضرورة ومن باب أولى للإكراه، ولا يجوز بالحاجة أو للحاجة. ثالثا الكفر أو الشرك يجوز في الإكراه فقط، ولا يجوز للضرورة ولا يجوز للحاجة. فمسألة اللحية مثلا هذه من المسائل المحرمات تجوز للضرورة ولا تجوز للحاجة، وتجوز من باب أولى عند الإكراه. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله لما استفتي عن أناس من المجاهدين في زمنه يريدون غزو الصليبيين وقتال الصليبيين، فيتنكرون ويحلقون لحاهم، هل يجوز لهم ذلك؟ فأجاز لهم ذلك. ولكن الله الله، كل طبيب نفسه، والضرورة تقدر بقدرها. العلماء حينما يذكرون أن الضروريات تبيح المحظورات يتبعونها مباشرة بقاعدة أخرى، وهي الضرورة تقدر بقدرها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.